البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة هذا اليوم من البحر المديد نخصصها لعالم وصوفي مصري جليل من متصوفة القرن الثالث الهجري، إنه ذو النون المصري. هو ثوبان بن إبراهيم، كنيته أبو الفيض، ولقبه ذو النون، أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري ومن المحدثين الفقهاء. ولد في أخميم في مصر سنة 179 للهجرة الموافق ل 796 للميلاد، وتوفي سنة 245 للهجرة الموافق ل 859 للميلاد. كان أبوه نوبيا، ولد في صعيد مصر، تلقى تعليمه في بلاد النوبة، وتعرف على مناهج التفكير كلها، وعندما بلغ سن الشباب كان قد ألم بكثير من العلوم، فحفظ القرآن الكريم وتعرف على المذاهب المختلفة وتأثر بموطأ الإمام مالك، وتتلمذ على مشايخ معروفين في عصره، من أهمهم الإمام مالك بن أنس، وقد كان نحيلا تعلوه حمرة ولم يكن في لحيته بياض كما يرويه البعض. يتحدث ذو النون عن رحلاته فيقول: ارتحلت ثلاث رحلات وعدت بثلاثة علوم. أتيت في الرحلة الأولى بعلم يقبله الخاص والعام، وأتيت في الرحلة الثانية بعلم قبله الخاص ولم يقبله العام، وأتيت في الثالثة بعلم لم يأخذ به الخاص ولا العام، فبقيت شريدا طريدا وحيدا. ويشرح ذلك أحد الدارسين فيقول: وكان الأول علم التوبة، وهو علم يتقبله الخاص والعام، وكان العلم الثاني علم التوكل والمعاملة والمحبة، يقبله الخاص لا العام، والثالث هو علم الحقيقة الذي لا يدركه علم الخلق ولا عقلهم، فهجره الناس وأنكروه عليه حتى انقضت أيام حياته. كان ذو النون رضي الله عنه من معتدل الصوفية، وهو يتحدث في مقالاته عن المعرفة الإلهية أكثر من تحدثه عن الاتحاد والوصول. جدلالا فأنت آل لدوكم، يتحكم فالحسن قد أطاك. فأنت آل لداك وتحكى فالحزن قد أطى. وتحكم فالحسن قد أعطاك وتحكم فالحسن قد أعطاك وتحكى فالحسن قد أعطى ولك الأمر فاقض ما أنت قاضي. فعلي الجمال قد ولاك، ولك الأمر فاقض ما فعلي الجمال قد ولاك. فلك الأمر فاقض ما أنت قاضي، فعلي الجمال، فعلي الجمال، فعلي الجمال، فعلي الجمال قد ولى آك. من أقوال ذو النون المصري. رأيت على شاطئ البحر جارية مكشوفة الرأس مسفرة، قلت لها استري وجهك بخمار، قالت وما يصنع الخمار بوجه علاه الاصفرار، إليك عني يا بطال، فإني شربت البارحة بكأس المحبة مسرورة، فأصبحت اليوم من حبه مخمورة، فقلت أوصيني، قالت عليك بالسكوت ولزوم البيت وارض بالقوت حتى تموت. وقال ذو النون: خرجت في طلب المباح فإذا أنا بصوت فعدلت إليه، فإذا أنا برجل قد غاص في بحر الولا وخرج على ساحل الكما يقول في دعائه: أنت تعلم أن الإصرار مع الاستغفار لؤم، وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة عفوك عجز. يا إلهي، أنت خصصت خصائصك بخالص الإخلاص، وأنت الذي تظن بضنائنك عن شوائب الانتقاص، وأنت الذي سلمت قلوب العارفين عن اعتراض الوسواس، وأنت الذي آنست الآنسين من أوليائك فأعطيتهم كفاية رعاية ولاية المتوكلين عليك، تكلأهم في مضاجعهم وتطلع على سرائرهم، وسري عندك مكشوف وأنا إليك ملهوف، وأنت بالإحسان معروف. ثم سكت فلم أسمع له صوتا. من علامة المحب لله تركه كل ما يشغله عن الله حتى يكون الشغل بالله وحده. ما رجع من رجع إلا من الطريق، ولو وصلوا إلى الله ما رجعوا. فازهد يا أخي في الدنيا ترى العجب. من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، وعلامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. علامة المخلص بذل المجهود في الطاعة، والتوكل ترك التدبير، والانخلاع من الحول والقوة، وحقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفسك. إن سفر الآخرة لا يقطع بالراحات، بل تحمل النفس فيه على التعب والمشقات. تحل لمولاك بالطاعة، والبس له قناع ذل الفاقة، يرى اهتمامك ببلوغ رضوانه فيؤديك بذلك منازل الأبرار. من صحح استراح، ومن تقرب قرب، ومن تكلف ما لا يعنيه منع ما يعنيه، ومن نظر في عيون الناس عمي عن عيوب نفسه. بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك. صفة الحكيم ألا يطلب بحكمته المنزلة والشرف، فإذا أحب الحكيم الرئاسة زال حب الله من قلبه لما غلب عليه من حب ثناء المسلمين له، فصار لا يلفظ بمسموع ينفع للذي غلب على قلبه من حب تبجيل الناس له. ثلاثة من أعلام الكمال: وزن الكلام قبل التفوه به، ومجانبة ما يحوج إلى الاعتذار، وترك إجابة السفيه حلما عنه. ثلاث خصال من الكرم: حسن النظر، واحتمال الزلة، وقلة الملامة. ثلاثة من أعلام الوقار: تعظيم الكبير، والترحم على الصغير، والتحلم على الوضيع. ثلاثة من أعلام البر: بر الوالدين بحسن الطاعة لهما، ولين الجناح، وبذل المال، وبر الولد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير، وبر جميع الناس بطلاقة الوجه وحسن المعاشرة. ثلاثة من أعلام الخير في السلطان: تسوية القوي والضعيف عنده في الحق، ورفع ظلم الأصحاب عن الرعية، ويقي الحدة بحسن الرحمة للفقير الكسير حتى يجبره. فأدر كأس ماء أحب وآه، فهوى من أحب عين صلاحي، فأدر كأس ماء أحب وآه، فهوى من أحب عين صلاحي، فهوى من أحب عين صلاحي. لو سقى لميت عاد حيا، لو سقى سقاها لميت عاد حيا، فهي راح وراحة الأرواح، فهي راح وراحة